ثقة عالم يكون أخذ عن مثله عن ثقته السلسلة تتصل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا العالم من المريعين الذي عنده خوف من الله وعنده نصح للمسلمين ينصح لوجه الله وعنده شفقة على الدين على أمر الدين على أمر دين هذا الشخص. الشخص في هذه الدنيا سيطلب ما يأكل وما يشرب وما يلبس، فيجب عليه أن يطلب الحلال. إن كان لا يعرف الحلال من الحرام كيف يطلب الحلال؟ إن كان ولا يميز بين الحلال والحرام كيف يطلب الحلال؟ الشيخ رحمه الله قال في درس أعطاه من زمان أكثر من 20 سنة، قال كان رجل يخبر عن نفسه كان ذاهب إلى الحج، قال وأنا في طريق الحج كان معي ميراث كم يقولون لها شادية أظن، قال فاحتجت أن أستبدلها بجيرات أخرى ذهبية، قال فبدلت هذه بجيرات أخرى يمكن تسمى إنجليزية، واحدة باسم واحدة باسم. في أي شيء وقع هذا الذي هو ذاهب إلى الحج وقع في ربا الفضل لأنه استبدل ذهبا بذهب مع التفاضل. كان الشيخ عم يذكر مثل عن وقوع بعض الناس في المعصية بسبب الجهل، وين رايح؟ رايح الحج. ذهب الحج وقع في ربا الفضل هو أنه استبدل الذهب بالذهب مع الزيادة لجهله، والجهل انت عذرا. الشرح أنه يجب تعلم علم الدين الذي يعرف به الحلال والحرام تلقيا من أهل المعرفة والثقة، فلا يجوز استفتاء من ليس له كفاءة في علم الدين ولا استفتاء العالم الفاسق. يعني قد يكون الشخص عالما لكنه فاسق لأجل المال يغير يبدل، لأجل الصحبة يغير يفتي بغير علم. فلا بد إذا أراد الشخص أن يطلب علم الدين أن يطلبه ممن تعلم علم الدين من ثقة، وأن يكون هذا الذي يطلب منه ثقة. قال الإمام المجتهد التابعي الجليل محمد بن خيرين رضي الله عنه إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواه مسلم في مقدمة الصحيح. فالذي يريد أن يسأل عن أمر ديني ليس له أن يسأل أي شخص، بل يسأل أهل العدل والثقة، يسأل الثقة هل هذا المفتي أهل للفتوى؟ يعني إن وجد عالما ثقة واحدة، عالما ثقة واحدة شهد لمسلم أنه ثقة يحتاج يجوز له أن يأخذ بهذه الشهادة. إن وجد عالما ثقة واحدا سأله عن شخص هل هذا ثقة أخذ العلم منه، فقال له هذا ثقة خذ العلم منه، تكفيه شهادة هذا العالم الثقة في هذا الآخر حتى يعتبره ثقة يتلقى منه العلم. بل يسأل أهل العلم والثقة، يسأل الثقة هل هذا المفتي أهل للفتوى، فإن قال له العالم الثقة فلان ثقة أهل للفتوى يجوز أن يستفتيه. أما أن نهجم بدون أن نعرف أنه ثقة تقي فنستفتيه فلا يجوز. وهذا حال أكثر الناس. كنت أحيانا أكون ماشي مع واحد لبس لفت على رأسه، بمجرد أنه لبس لفت يستوقفنا بعض الناس ويسألونا لأنه حاطط لفت على رأسه وهم لا يعرفون عنه شيئا. مجرد أن يضع الشخص اللفت على رأسه يصير مفتيا ثقة؟ قد واحد يهودي يعملها، قد واحد يهودي حط لفة على راسه ويلبس جبه ويمشي بالطريق بمجرد هذا الزي يستفتى الشخص؟ لا. بعض اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من الثقات كانوا يمشون في الطريق من دون ان يغطوا رؤوسهم، ليس كل الصحابه كانوا يمشون وهم يغطون رؤوسهم، فاذا راى هذا الصحابي الثقه هو لا يغطي راسه ويقول لا انا لا اخذ منه لأنه كان غير مغطى للرأس، ولا الذي غطى يشترط أن يكون ثقة. كم وكم من النساء تغطي وهن فاسقات فاجرات كافرات. فإن كان هناك عالمان ثقتان قال بعض العلماء ينظر إلى من هو أعلم فيستفشيه. إذا كان في اثنان ثقات هذا بدنا واحد في التشريعات، ولا يؤخذ العلم إلا بالتلقي إما سماعا من فم العالم وإما أن يقع عليه وهو يسمعه فيقره عليه، أي مع تفهيم العالم للقارئ

قال الشيخ في بلادنا كنت أذهب أحيانا أصعد الجبل الصعب حتى أتلقى علم النحو. أصعد الجبل الصعب حافيا قال الشيخ حتى أتلقى علم النحو. كان الشيخ يستغرب أمراض من بعض الناس يقول له لما لم تأتنا أنت؟ يقول له ما كان معنا السيارة. يقول له من هناك ذلك المكان اللي هنا تقول سيارة أنه مثلا مناطق بيروت يعتبرها الشيخ مرضى سيارة. يعني كان يقول أحيانا اذهبوا إلى الأوزاعي سلموا عليه وقرأوا عنده كذا وادعوا الله تعالى. وكان بعض أخوانا يقول ما معنى السيارة؟ يقول من هنا إلى الأوزاعي تحتاجون للسيارة أنه يستغرب. هلا عنا نحن إذا من هنا طريق جديد بس السيارة. إذا نروح من هنا طريق جديد يقولوا في سيارة في حدا يوصلنا. فالشيخ قال كنت أصعد الجبل الصعب لتلقي علم النحو. فاليوم صار في كسل عندنا تغلب عليهم الكسل. صار لو جلس في البيت أحيانا ما يحبه. في نفس البيت أحيانا ما يحبه. وقال الشيخ رحمه الله البيت الذي يعمل فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات. المكان الذي يعمل فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات. يعني لو قعد في مجلس العلم يستفيد العلم يستفيد البركة يستفيد الثواب يستفيد من الرحمات والبركات التي تنزل. شاهدت بعض النساء الكبيرات في السن مثلا الشيخ الأوكرانية لما كنا عاملين مجلس العلم والمسجد فبيجيبوا قنانه وبيفتحوها وبيحطوها. استغربت انبسطت بهالمنظر اول مره بشوفه. بيجيبوا قنانه ماء النساء في الدايره وبيحطوا ال فحكيت له للشيخ عجبه ذلك انه رجاء البركه التي تنزل على مجلس العلم تكون قنانه مفتوحه في هذا المسجد ثم الواحد المهمه تشرب هذا الماء. كنت لاقي نساء يعني من اهل البلد عمره 81 سنه انا عم بحكي بالعربي بعدين المترجم بترجم انا عم بحكي بتطلع فيني كانها تفهم وما اقول لي فطر مالي شو حتى تسمع المترجم. لكن من ادبها في مجلس العلم اعطي المجالس فكل الوقت تنبض وتنصت الى الكلام الذي يلقى. هن وين؟ من بلاد بعيده الله رزاهم بالاسلام في تلك البلاد. هذا البركه الشيخ وعلم الشيخ الذي نشره في قطاع الارض رضي الله عنه. العلم يحصل بالجد والاجتهاد اما الكسب فانه ينافي تحصيل العلم. المحدثون لا يعتبرون محدثا من لم يتلقى اخوان المحدثين. هذا نص الدين الالباني في شيخ الوهابيه الذي يقول عن حال المحدث. قال الشيخ اجتمع به محامي في الشام قال له اروي لنا 10 احاديث بالاسناد المتصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ناصر الدين الألباني قال له لا أعرف أنا محدث كتاب. فقال له المحامي وأنا محدث كتاب عرفت شو أنظر محدث كتاب ونفتح كتابه وبقراه. كل واحد يعطيه العربي يفتح كتابه وبقراه. هذا يقال عنه محدث. المشبهة الوهابية في كتبهم يكتبون صححه والألباني ضعفه والألباني. هو ليس محدثا وليس حافظا ليس له أن يصحح وليس له أن يضاعف. ما عنده فهم في هذا انما بسبب جهل اكثر الناس في هذا العصر. مثل هذا صار يقال عنه محدث. مثل هذا الشخص صار يقولون عنه محدث. كذلك الفقه لا يكون الرجل فقيها الا ان يتلقى من افواه الفقهاء. يقول الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله من اخذ الحديث من الكتب لا يسمى محدثا بل يسمى صحفيا اخذ من الصحائف يعني. ومن أخذ القرآن من المصحف يعني بدون مقرئ قرأ عليه يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا. يكون مصحفي ليس قارئا. قال الشيخ نزار رحمه الله واحد من المشايخ فتح المصحف ويقرأ فقال حم بدل أن يقول حميم لأن الله تعالى شف بعينه حاء بعدنا من شو قال حم لأنه ما تلقى. فتح المصحف ليرى لحاله. هذه النتيجة أنه ما تلقى ما سمع كيف تقرأ هذه الكلمة فقال هكذا. فمن كان قوي الهمة لا يعتمد على مطالعة نفسه إلا على التلقي من أهل المعرفة. قال الشيخ رحمه الله من كان عنده إقبال على طلب علم الدين فهذا علامة خير عند الله. الإنسان اللي تشوفه عنده إقبال على تلقي علم الدين عنده همة عنده شغف عنده تعلم عنده حب لا يشبع من أن يتلقى علم الدين فهذا علامة الخير عند الله. شوف شو تعطي معنى هذه العبارة. الشخص